من مثلها جنى المكارم والتقى في طاعة وتواضع وحياء. من مثلها جمع المكارم والتقى في طاعة وتواضع وحياء. نور النبوة فاض في الزهراء، فعلى البدور وفاق كل ضياء. بنت النبي محمد نبع الهدى، ريحانتاه لها من الأبناء. من مثلها جمع المكارم والتقى في طاعة وتواضع وحياء. من مثلها جمع المكارم والتقى في طاعة وتواضع وحياء. نور النبوة فاض في الزهراء. فخديجة ذات الفضائل أمها، أخواتها مثل لكل نساء. في صبر زينب، في صفاء رقية، في أم كلثوم بحور نقاء. ولسيدي أهل الجنان صفاتها قمران من نور وحسن بهاء. في حب أصحاب الرسول ترعرع مثل الورود بروضة فيحاء. فإذا رأى الصديق شبه نبيه هل الدموع وضمه بوفاء. هل الدموع وضمه بوفاء. فاض في الزهراء، فعلى البدور وفاق كل ضياء. بنت النبي محمد نبع الهدى، ريحانتاه لها من الأبناء. من مثلها جمع المكارم والتقى في طاعة وتواضع وحياء. من مثلها جمع المكارم والتقى في طاعة وتواضع وحياء. نور النبوة فاض في الزهراء. وكذا الحسين بجده شبها قد اقتبس الضياء، فكان في العلياء وكأهل بدر في العطاء. يراهما عمر بكل محبة ورضاء، كالأسد يوم الدار قام غيرة في نصر عثمان على الأعداء. حقنت دماء المسلمين بفضلهم، فلهم مدى الأيام كل ثناء. تركوا خلافتهم لتحيا أمة من بعد ما غرقت ببحر دماء. من بعد ما غرقت ببحر دماء. فاض في الزهراء، فعلى البدور وفاق كل ضياء. بنت النبي